القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحديث جديد من أحاديث التراث. مستمعنا الكرام، لقاؤنا اليوم مع أول من تولى منصب وزير الدولة لشؤون الأزهر، إنه العالم الراحل الشيخ عبد العزيز عيسى، الذي ولد في 11 من شهر أغسطس عام 1908 في محافظة البحيرة. حصل الشيخ عبد العزيز عيسى على شهادة التخصص في البلاغة والنقد عام 1935، وتدرج في العديد من الوظائف المهمة. عمل مدير للمعاهد الأزهرية عام 1969، ثم أمينا عاما للمجلس الأعلى للأزهر، وأمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، ثم وكيلا للأزهر عام 1972. وفي عام 1975 عين وزيرا لشؤون الأزهر، ورحل عنا في 2 من شهر نوفمبر عام 1994. واليوم وفي ذكرى رحيل الشيخ عبد العزيز عيسى، نستمع إلى صوته وهو يحدثنا تحت عنوان رسالة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، سلام الله عليكم ورحمته. كان المجتمع العربي قبل الإسلام مجتمعا ساده استبداد الفرض وتسلطه، وتغلبت فيه الأنانية وسلب الأقوياء حرية الضعفاء. كان مجتمعا مقطع الصلات، خاضعا لتقاليد تجعل لشيخ القبيلة الحكم النافذ والكلمة العليا مهما يكن تصرفه، يمنح الحرية المطلقة لذوي الحسب والثراء والرياسة وإن ضلوا السبيل وخرجوا عن الجادة، ويراها حقا للسادة لأنهم سادة ولو فقدوا معاني الكمال، وظلموا الأتباع وكلفوهم ما لا يطيقون، وحقا للرجال وإن عضلوا نساءهم وقتلوا أولادهم. كان يراها حقا للأقوى لا للأقوم، ولهذا فشت العداوة بينهم وملأت البغضاء قلوبهم، وتطلعت جماهيرهم إلى ما ينقذهم من ضلال هذه التصرفات وجورها ومن انحرافها وطغيانها. ألم يقل الله في شأنهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين؟ وفيما هم كذلك جاء الإسلام وحمل دعوته إليهم رسول منهم عاش في مجتمعهم 40 عاما قبل أن يكلف تبليغ الرسالة، ورأى من أمورهم وشرورهم ما كان يدعوه أن يفر بنفسه إلى مناجاة ربه، يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد متطلعا إلى ما ينقذ قومه مما تورطوا فيه. فاجتباه ربه ثم ناداه أن اصدع بما تؤمر، وأوحى إليه ما أوحى، فكان ما أوحاه إليه أسلوبا من أساليب التربية العقلية والروحية دونه كل أسلوب. كان أسلوبا حكيما عالج القلوب المريضة، وطوع النفوس النافرة، وألان عاصيها، وراضها على التخلص من العوائق المفسدة للحرية. منذ ذلك الحين أخذت معالم الحرية الإسلامية تتضح أمام قوم عاشوا محرومين منها دهرا طويلا، فلما تذوقوها أشربتها قلوبهم واستجابت لها أنفسهم، وصار مجتمعهم بها مجتمع الفضلاء لا مجتمع السادة والعبيد، ومجتمع المساواة لا مجتمع الأقوياء والضعفاء، مجتمع الأمن والاطمئنان لا مجتمع القلق والرهبة والخوف. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان رسالة الإسلام حدثنا العالم الراحل الشيخ عبد العزيز عيسى. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.